السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحيا بها أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تلا، وارض اللهم عنا معهم بفضلك وكرمك وجودك، إنك أنت الأعز الأعلى. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا جميعا في جنته ودار رحمته، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. قولوا أمين. إخوتي الأحباب الكرام، إيه هي الحاجات اللي الإنسان يعملها توسع بها الرزق؟ نعمل إيه عشان نوسع أرزقنا؟ كل واحد كده يقول لنا حاجة. جميع الإجابات مقبولة ومفيش إجابة خطأ وكل حاجة سهلة يعني إن شاء الله. تفضل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. إن نتقي الله في عملنا. الاستغفار أحسن الله إليك. أي كمان يا أخوان؟ التوكل على الله. الصدقة أحسن الله إليك. وأي كمان؟ نذكر ربنا أحسن الله إليك. بر الوالدين. ماشي. سبحان الله وبحمده. ذكر الله على كل حال. الطاعة. طاعة الله عز وجل. لسه في حاجة؟ صلة الأرحام أحسن الله إليك. تمام. كل هذه الأشياء أشياء جميلة جدا. طب دي بس اللي توسع الأرزاق ولا في أسباب أخرى معاها؟ يعني كل اللي احنا قلناها دي اسباب معنويه، صح؟ في اسباب ماديه، صح؟ ممكن تلاقي واحد مثلا فاتح ورشه في مكان في الصحراء هيجي له رزقه، صح؟ رزقه سيرزقه الله عز وجل اليه. لكن لو خد بالاسباب ونقل المحل ده في وسط البلد هيبقى الامر افضل واحسن. يبقى الاسباب نوعين: اسباب ماديه، يعني ان انت يعني مثلا ممكن واحد مثلا يجي يتاجر مثلا في وسط البلد في حاجه مثلا ما بيحتاجهاش حد الا في الصعيد، ينفع؟ مش هتمشي، صح؟ او ممكن تلاقي واحد مثلا بيتاجر في وسط البلد في المدينه مثلا، هنا بيتاجر مثلا في اكل المواشي. هو اصلا ما فيش مواشي في المدينه، المواشي في القرى، صح؟ فيبدا ياخد بالاسباب الماديه ومعها الاسباب المعنويه اللي حضراتكم قلتوا عليها في مجموعه كده. طبعا كل الاسباب اللي حضراتكم اتكلمتوا عليها دي يعني كل واحد منها عاوز لقاء كامل او يمكن لقاءين ثلاثه. احنا هنتكلم عن ثلاثة أو أربع أسباب من أسباب سعة الأرزاق، وبعدين أحكي لك قصة جميلة كده ونختم إن شاء الله عز وجل. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أو أول أو أعظم الأمور التي توسع الأرزاق تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى فيها كلام كتير جدا جدا. باختصار شديد معنى التقوى أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. يلاقيك في مكان الطاعة وما يلاقيكش في مكان المعصية. يجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. أن تفعل ما أمرك وأن تجتنب ما نهاك. طبعا تعريفات كثيرة جدا جدا جدا، ده باختصار عشان ما طولش عليك. يبقى تقوى الله عز وجل، ممكن تلاقي واحد بيقول للواحد: يا أخي اتق الله. يقول له: ليه؟ وأنا بعمل حاجة حرام؟ لا، ده كان الصحابة رضوان الله عليهم يذكرون بعضهم البعض بهذه الكلمة. يقول له اتق الله، يقول: اللهم اجعلني من المتقين. وقد تقال لأحدهم في مرة فيظل يبكي أياما. ممكن واحد بس يسمع الكلمة ده يقعد يعيط يومين ثلاثة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحيانا يصعد على المنبر ويقول: يا أيها الناس اتقوا الله، ويقوم نازل. بس كان بيقولها لمين؟ للصحابة والتابعين، فكانوا يبكون بكاء شديدا من هذه الكلمة: تقوى الله عز وجل. الأمر الثاني: التوكل على الله عز وجل. في نفس الآية ربنا بيقول، احنا قلنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بعدها: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عارف يعني ايه كلمة حسبه؟ يعني ايه اخوان؟ كافي أحسن الله إليك، يعني كل حاجة في الدنيا دي ما تقدرش تضره إذا كان الله عز وجل حسبه. حسبه يعني يكفيه كل شيء، يكفيه ما أهمه من أمور الدنيا ويكفيه ما شغله من أمور الآخرة. حسبه يا أيها النبي، حسبك الله. خلاص، لما ربنا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية اطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، كل الدنيا دي لا تساوي عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. خلاص، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طب يعني إيه حق توكله؟ يعني إيه نتوكل على الله حق توكله؟ يعني إيه أخوان؟ قول يا حاج، قول. والله كل الإجابات مقبولة يا أخوان. طيب، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. التوكل معناه تعلق القلب بالله، باختصار شديد برضه. تعلق القلب بالله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. قلبك يتعلق بالله، ما يتعلقش بمعرض ولا بورشة ولا بمصلحة. كل الحاجات دي أسباب نأخذ بها ونتوكل على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حديثا، وانت خارج من بيتك الصبح لو إذا قال أحدنا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، يحصل إيه؟ يقال له كفيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. لو انت قلت الدعاء ده وانت خارج الصبح من بيتك، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان من قال في صباحه حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات لا يصيبه شيء، ما يجرى لكش حاجة طول اليوم، تكون في حفظ الله وفي معية الله. توكل على الله عز وجل، تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. التوكل على الله عز وجل هو صدق اعتماد القلب على الله. يبقى قلبك في صدق تعلق بالله مع الأخذ بالأسباب. ممكن واحد يقفل المعرض بتاعه ويقول أنا متوكل على الله، ينفع؟ متواكل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد ذات يوم فوجد أناسا يجلسون في المسجد، فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. قال بل أنتم المتواكلون. أخرج ثم حكى لهم أو قص عليهم أو ذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله. الطير بيعمل إيه؟ بيفضل قاعد في العش والرزق يأتيه وهو في مكانه، صح؟ لا، ده بيخرج يسعى ثم يعود في آخر النهار. يبقى احنا قلنا أول سبب من أسباب الرزق تقوى الله عز وجل. السبب الثاني هو التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. خلي بالك، التوكل هو تعلق القلب بالله مع الأخذ بالأسباب. لو أنت تعلق قلبك بالله ولم تأخذ بالأسباب أصبحت متواكلا. الأمر الثالث الدعاء، إن الإنسان يدعي ربنا. كان زمان يفتحوا الورشة كده يقول لك يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صح؟ اللهم ربحنا اللهم صبحنا وربحنا، كلام كده بتقال. أهو الدعاء ده أخوانا باب عظيم قد فرط فيه كثير منه. الدعاء ده احنا ممكن نقعد نتكلم عليه من دلوقتي لغاية صلاة الفجر ما نخلصش كلام. انا عاوز اقول لك باختصار ان الدعاء هو العبادة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول في القرآن وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قالش عن دعاء، لأن الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. في وسط آيات الصيام قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء ده ربنا قال عنه ادعوا ربكم تضرعا وخيفا. دعاء تضرع ودعاء خوف. قال عن زكريا: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. دعاء رغبة ودعاء رهبة. احنا اخوانا للأسف الشديد بندعو دعاء الرغبة فقط، بتكلم عن نفسي وعن ناس كتير. دعاء الرغبة ده لما تقع في مشكلة او تقع في مصيبة او يحصل لك ضائقة تبدأ تقول يا رب وتسأل ربنا. لكن في ايام الرخاء: كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. لما يكون مع المال خلاص استغنى عن الله، عن الله عز وجل، ونسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله لنا وللجميع الهداية والتوبة. ربنا بيقول في القرآن بيصف حال هذا المستغني، يقول: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه وهو نائم، فإذا اشتد عليه الضر أو قاعدا، فإذا اشتد عليه الضر أو قائما، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فإذا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس. فالدعاء ده هو العبادة، الدعاء ده يحبه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغضب الله عز وجل على الذي لا يسأله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، اللي ما بيسألش ربنا ده ربنا يغضب عليه. ربنا بيقول في الحديث القدسي الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فإيه؟ فاستهدون. الفاء الألف والسين والتاء ده حروف الطلب، حروف الطلب. فاستهدوني يعني اطلبوا مني الهداية أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إلى آخر الحديث. فالدعاء هو العبادة. طب الدعاء ده يكون إزاي؟ حاجات كتير جدا جدا. عاوز اقول لك باختصار شديد ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واقرب ما يكون الرب من عبده في الثلث الاخر من الليل، دمعتين بركعتين الساعة 2 يغيروا الحياة، يغيروا الدنيا بما فيها، يغيروا كل شيء. يبقى احنا قلنا من اسباب سعة الارزاق التقوى الله عز وجل والتوكل عليه والدعاء. طبعا الأسباب كثيرة جدا، منها زي ما حضرتكم قلتم صلة الرحم، منها الاستغفار، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها التوبة والعودة والأوبة إلى الله عز وجل، منها ذكر الله عز وجل على كل حال، منها الصدقة، منها الإنفاق من الإقتار، منها بر الوالدين، منها الإحسان إلى الناس. بس احنا نكتفي بالثلاثة دول في التفصيل البسيط المختصر ده. القصة اللي أنا عاوز أقول لحضرتك عليها قصة رجل من السلف كان عالما من العلماء، قبل أن يكون عالما كان مسرفا على نفسه في المعاصي. الرجل ده كان مسرف على نفسه في المعاصي، كان عنده قصر ومجموعة من الأصحاب، وكان عنده أموال كثيرة جدا. كان يأتي إليه أصحابه كل يوم يسهرون عنده ويسمرون، يقعدوا يتكلموا طول الليل ويسهروا ويتريقوا على خلق الله. فمر به ذات يوم عالما من علماء المسلمين، فطرق الباب فخرجت الخادمة أو الخادم، فقال لها: صاحب هذا البيت عبد أم حر؟ قالت: إنه حر يا سيدي. قال: لو كان حرا ما فعل ما فعل، لو كان حر ما كانش عمل كده. فدخلت أو دخل هذا الخادم إلى سيده وقال: يا سيدي مر بنا رجل وقال لي كذا وكذا. فخرج هذا الرجل حافيا، مش لابس في رجله حاجة، خرج حافيا وذهب إلى الرجل وقال: يا عبد الله ماذا قلت؟ قال: سألت عنك أحر أنت أم عبد؟ قال: بل عبد عبد عبد. فنظر إليه فوجده حافيا، اسمه بشر الحافي. بشر الحافي هذا سمي بشر الحافي عشان الموقف ده. مش دي القصة اللي أنا عاوز أحكيها لك، القصة الأخرى قصة حاتم الأصم رحمه الله تعالى. هذا الرجل كان عالما زاهدا لكنه كان فقيرا، جلس مع أصحابه ذات يوم زي ما احنا قاعدين كده وقاعد يتذاكر الحج في موسم الحج. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام. فقعد يفكر كده، أنا فقير ومعيش فلوس تكفي. فذهب إلى بيته واستشار زوجته وأولاده فقال إني اشتهيت أن أحج بيت الله الحرام. فقالت له بني من بنياته يا أبي توكل على الله، اذهب وتوكل على الله. فجمع ما في بيته من مال، فلقى المال بسيط فقسمه قسمين، ساب نص الفلوس لعياله وخد نص الفلوس معه. بعد أيام وانصرف وخرج بقى يحج، كان يحج ماشيا، كان رايح يحج وهو ماشي في وسط قافلة في وسط رحلة من رحلات الحج، والأهل الزوجة والأولاد قاعدين في البيت. يوم واثنين وثلاثة خلصت الأموال، خلاص الفلوس خلصت. فنظرت الأم إلى هذه الفتاة التي قالت لأبيها يا أبت توكل على الله، وقالت لها قد نفد مالنا، ماذا نصنع الآن؟ فضحكت الفتاة، قعدت تضحك. فقالت لها الأم على ما تضحكين يا بني، انت بتضحكي ليه؟ قالت يا أم أبي رزاق أم أكال؟ أبويا ذا كان رزاق ولا أكال بيأكل؟ قالت يا بنيتي والله ما عهدته رزاقا إنما عهدته أكالا. قالت يا أم ذهب الأكال وبقي الرزاق. يقين وتقوى بالله عز وجل، تقوى الله عز وجل. وقالت إن الله لن يضيعني. حاتم الأصم ذهب وتوكل على الله عز وجل وكان تقيا عابدا زاهدا. وهو ماشي في الحملة بتاعت الحج دي لدغ أمير القافلة، الرجل اللي هو منظم الرحلة ده، لدغته عقرب أو حي. فقال هل معنا من راق؟ معنا حد يرقي؟ طبيب؟ فقالوا معنا رجل صالح يقال له حاتم الأصم. قال ائتوني به. فقرأ عليه آيات من القرآن فبرئ الرجل بإذن الله عز وجل. قرأ عليه سورة الفتح بس. فعلها قبله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ سورة الفاتحة على رجل لديغ فشفي بإذن الله عز وجل. فقال الرجل صاحب الحملة هذا، قال كيف تحج؟ قال أحج ماشيا. قال نفقتك ودابتك عليه، أنت على حساب أحد، الجمل اللي هتركب عليه والفلوس اللي هتصرف عليك في الحج كله على حساب، خلاص. كفله الله عز وجل بيقينه وتقواه لله عز وجل وتوكله على ربه. البنت أمها قعدت تبكت فيها وتقول لها الفلوس خلصت، وقعدت تقول لها هنأكل منين دلوقتي، هنشرب منين دلوقتي. فدخلت الفتاة وتوضأت وصلت ركعتين بين يدي الله عز وجل في وقت السحر، وسجدت سجودا طويلا وظلت تبكي وتقول يا من عودتنا فضلك لا تحرمنا من فضلك. ظلت تبكي وتدعو بهذا الدعاء، يا من عودتنا فضلك لا تحرمنا من فضلك. وظلت تدعو تدعو تدعو. فشاء الله عز وجل أن يخرج أمير البلد، أمير البلد اللي هم عايشين فيها دي، خرج في رحلة صيد ومعه حاشيته، معه الموكب بتاعه كده، ومروا من أمام بيت حاتم الأصم فأصابه العطش، عطش. فقال ابحثوا لي عن كوب من الماء. فراحوا يدوروا فلقوا بيت مين؟ حاتم الأصم. فأحضروا له كوبا من الماء فشرب الماء، فحل الله عز وجل الماء في حلقه. فقال كأني لم أشرب ماء أطعم من هذا من قبل. بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. قال الرجل الصالح، الرجل التقي العابد المؤمن العالم، قالوا نعم. قال وأين هو؟ قالوا ذهب ليحج بيت الله وترك أهله وعياله. فأخرج في رواية أنه أخرج صرفة من المال، وفي رواية أنه خلع منطقته، الحزام بتاعه مرصع بالجواهر والذهب، فخلعه وألقاه في بيت حاتم الأصم، وقال من كان يحب الأمير فليفعل كما فعل الأمير. فحصل إيه؟ كله طلع ورمى، حتى اللي ما بيحبش الأمير هيعمل زيه، صح؟ كل الناس ألقت في بيت حاتم حتى أصبح عندهم مالا وفيرا. ففرحت الأم وفرح الأبناء وبكت الفتاة. البنت قعدت تعيط فقالت لها يا بنيتي أما تريدين إلا مخالفتنا؟ انت يعني عاملة زي الشريك المخالف، احنا معيط انت تضحكي، احنا نضحك انت تعيطي. قالت يا أما اسمع بقى للكلمتين اللي قالتهم هذه الفتاة بيقين وإيمان وتقوى لله عز وجل. قالت يا أما نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فماذا لو نظر لنا الخالق سبحانه وتعالى؟ شوف هم خذوا بس أسباب بسيطة جدا، فصب عليهم الرزق صبا صبا، ربنا فتح لهم باب عظيم من الرزق. فلما عاد حاتم وقصوا عليه ما حدث، قال يا أبنائي يا بناتي إنها تقوى الله عز وجل، إنها التوكل على الله عز وجل، عليكم بتقوى الله عز وجل، فإنها تفعل ما لا يفعله أي شيء. إذا أردت أن يفتح عليك الرزق ويصب عليك الرزق صبا صبا فعلينا بتقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا يحصل إيه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصب علينا الخيرات صبا صبا، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قبل ما تقوموا أخوانا، مسامحين على الإطالة؟ مسامحين؟ طب اللي مسامح يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.